ما أتت على بلد إلا وقبضت أرواح المؤمنين. فإذا ذهب القرآن والسنة وذهب أهل الإيمان بقي شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. قال حذيفة: أشهد الله بين الركن والمقام أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق فتقوم، ولا يقال في الأرض الله الله. نسأل الله العافية. اقرأ. فأخذنا موضع الشاهد. قال: بما جعل الله لي عليه، بما جعل الله لك عليه من الطاعة فإن شئت أن لا أحدث به فعل. فقال عمر: تعال يا عمار، أنت على ثقة مما تقول؟ حديث متأكد منه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: نوليك ما توليت. يلا عم تذكره، لكن تفضل اتكلم. جبريل وقف في أمر شرعي، حديث بتبليغ الشريعة. واحد يقول لك: يا أخ ما تتكلم، يقول لك: لا، هذا معارض للقرآن، وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن. وقل الحق من ربك، الآية نزلت عليك أنت ولا نزلت على عموم المسلمين؟ على عموم المسلمين. طيب عموم المسلمين شغالين، الممنوع أنت بس. أنت معقول؟ في ناس يربط الحق بنفسه، هو وقف يقول لك خلاص العلم خلاص وقف والشريعة وقف. هذول في ناس ثانيين يتكلم. لا يخلو من، لا تخلو الأرض من قائم لله بحج، علمه من علمه وجهله من جهله. اقرأ. باب التيمم، باب التيمم في غسل الكفين. نعم. قال أخبرنا الحكم عن ابي سعيد بن عبد الرحمن هذا عن أبيه قال عمار بهذا، وقال القصة بيديه الأربع ثم أتناهما من فيه يتمسح فيهما وكذوب كفين. وقال له أخبرنا الشرطة عن الحكم قال سمعت الفرد يقول عن عبد الرحمن هذا قال الحكم، وقد سمعه ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الفرد عن الحكم عن ذلك عن عبد الرحمن بن عبد عن أبيه أنه شهد عمر فقال له عمار كنا في سرية فأجبرنا فقال كفل بنا. قال حدثنا محمد الوكيل قال أخبرنا الفرد عن الحكم عن ذلك عن عبد الرحمن بن عبد عبد الرحمن بن عبد قال قال عمار بن عمر جمعته فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فيك الوجه والكفين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا حرمته عن الحكم عن ذلك عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد قال فيك عمر فقال له عمار وسار الحديث. قال حدثنا محمد بن سفيان يكفيك الوجه والكفان للرفع عن الفاعل. ها أنا عندك في النص وجه كفين كفان لأنه وفاء النص وجه. ها وجه منصوب ليش؟ قال الحافظ بالنص يكفيك الوجه والكفان، الوجه فاعل والكفان معطوف على الوجه كلاهما مرفوع، والكاف في محل نصب عن المفعولية. نعم نعم ولا لا؟ يكفيك يعني الكفاية للوجه والكفان هو الفاعل، الوجه يكفيك الوجه. لا عندكم شنو النسخة بس انتو خل إشكال مشكلة. ها ليش؟ لا لا تاخد. ها محجر ذكر الكلام على ها محجر. ها قال في رواية حمد كبير يمسك الوجه والكفاء ايه ذكر ابن عبيد ورجل الوصل في معنى الفارغية هو في رواية ابن ذر وكريمة لا يمسك الوجه والكفين بالنظر فيهما على الربوبية اما بما يدعني او التقدير الا بتقدير يعني كم بالهزمان إلا بتقدير عنه، والتقدير خلاف الأصل.